بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقدم لكم الدورة العلمية الأولى بعنوان شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الأول عند قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان به لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه العقيدة يقرر ما قرره الصحابة والتابعون قبله، فها هو رحمه الله يتكلم عن القدر. وقد يقول قائل: ما معنى القدر؟ فنقول إن القدر عند أهل السنة والجماعة هو مصدر لقدر يقدر قدرا، والمراد عند الفقهاء، المراد عند العلماء، أنه علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته سبحانه لوقوع هذه الأمور، وخلقه عز وجل على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته. وقد يقول قائل: وما الفرق بين القدر والقضاء؟ قال العلماء، وإن كانوا في الحقيقة قد اختلفوا في هذين اللفظين، هل هما بمعنى واحد أم أنهما معان متغايرة؟ الصحيح من ذلك كله أن هذين اللفظين القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص. كيف ذلك؟ إذا قيل بينهما عموم وخصوص، كما يقولون في الإيمان والإسلام والبر والتقوى، يقولون بينهما عموم وخصوص، المراد من ذلك كله إذا أطلق اللفظ مفردا شمل اللفظين، فإذا أطلق لفظ القضاء شمل القدر، وإذا أطلق لفظ القدر مفردا شمل القضاء. أما إذا اجتمعا، أعني القضاء والقدر، فالقضاء يكون المراد منه ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو من عدم أو من تغيير، وأما القدر فيكون معناه في حين الاجتماع ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل، فالقدر سابق والقضاء لاحق، كما قرر ذلك علماء أهل السنة. والإمام أحمد بن حنبل في هذا المتن وفي هذه العقيدة أمر بالإيمان بالقدر خيره وشره. ولهذا لما سئل رحمه الله، سأله أحد تلاميذه وهو ابن هانئ كما في مسائله، ذكر أن رجلا حضر عند أحمد فسأله، قال له: يا أبا عبد الله، رأس الأمر وإجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والتسليم لأمره والرضا بقضائه. فقال له الإمام أحمد: نعم، أقره على هذا الكلام، وما أجمله أن نؤمن بالقضاء والقدر، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا وما أخطأنا لم يكن أيضا ليصيبنا، كما قال الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأدلة على القدر، قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل في علاه وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال كذلك سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأشار المؤلف إلى حديث مشهور وهو حديث الصادق المصدوق، ولهذا قال بعد أن ذكر وجوب الإيمان والتسليم وأن الإنسان لا يقول لما هذا ولا كيف هذا، بل هو التصديق والإيمان بالقدر، قال مثل حديث الصادق المصدوق، وهذا حديث مشهور معروف أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه، وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ثم وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صادق وأنه مصدوق، ومعنى أنه صادق الصادق في قوله، والمصدوق أي فيما يأتيه من الوحي، فالناس تصدقه وتؤمن به. فقال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل أو يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا هو حديث الصادق المصدوق الذي يجب الإيمان به والتصديق. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لأهمية باب القدر كان كلامه كثيرا في هذا الباب، لأن أصل القدر هو سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، لم يطلع ذلك على أحد من ملائكته المقربين ولا أنبيائه المرسلين. ولهذا لما سئل الإمام أحمد، وما أكثر ما سئل كما ذكرت، كان يقول القدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله، قضاه قضاء وقدرا، هكذا يقول. وما أجمل ما قال رحمه الله. وأول من تكلم في القدر هو معبد الجهني الذي أفسد وأتى بهذه البدعة، بدعة القدر. لهذا كان العلماء يكفرون من جحد العلم، وهم القدرية الأوائل. وكان أحمد رحمه الله يفتي الناس بأنهم كفار، وكان الشافعي كذلك يكفرهم، كفر حفص الفرد عندما أنكر العلم، وهكذا أيضا غيلان الدمشقي كفروه. إذن القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر، أي بمعنى أن الأمر أنف، فينكرون علم الله السابق للوقائع، وهم غلاة القدرية. وهذا اعتقاد خبيث ويترتب عليه أمور خبيثة، لهذا السلف كفروهم وأفتوا بقتلهم إن لم يرجعوا عن هذا. وكلنا يعرف الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حينما حدثوه عن القدرية وماذا يقولون، وقالوا له قد ظهروا عندنا في البصرة ويقولون إن الأمر أنف، فغضب ابن عمر وتبرأ منهم وقال أخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، ولو أن أحدهم تصدق أو أنفق مثل جبل أحد ذهب ما تقبل منه. قال العلماء إذن هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكفرهم. لماذا؟ لأنه تبرأ منهم. ولا شك أن من كان هذا حاله بمعنى أنه ينكر علم الله بالوقائع وبالأمور وأن الأمر أنف، والمقصود بأنف أي مستأنف، أي بأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يعلمه ولا كتبه في اللوح المحفوظ، هذا كفر. والعلماء قسموا القدر أو قسموا المراتب في القدر إلى أربعة مراتب معلومة مشهورة، من آمن بها لا يقع فيما وقعت فيه القدرية ولا يختلط عليه باب القدر، بل يؤمن بالتسليم ومقتضى الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء. هذا هي المرتبة الأولى، مرتبة العلم، أنك تؤمن بأن الله عالم ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، كما قال الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فالعلم هي صفة من صفاته، صفة من صفات ذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والآيات في ذلك كثيرة. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، ومقتضاها أن الله قد كتب مقادير الخلق، كتب مقادير كل شيء وأمر القلم بذلك، كما جاء في صحيح مسلم أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم المرتبة الثانية وهي مرتبة الخلق، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بعد أن علم وكتب، خلق سبحانه وتعالى كل شيء. ولهذا قال الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية اشتملت مرتبتين من مراتب القدر، العلم يعلم ما في السماء والأرض، والكتابة إن ذلك في كتاب. ثم الإيمان بأن جميع هذه الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، وهي المرتبة الثالثة، المشيئة، ويفعل الله ما يشاء ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وهكذا المرتبة الأخيرة وهي الرابعة، الإيمان بأن جميع هذه الكائنات مخلوقة لله، الله الذي خلقها، خلق ذواتها وخلق الصفات وخلق الحركات، كل ذلك من خلقه، الله خالق كل شيء. وقال الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذا شيء مختصر من عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. ثم انتقل رحمه الله وأكد ذلك بقوله ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وألا يخاصم أحدا. أشار إلى حديث الصادق المصدوق، قال أيضا ومثلها من أحاديث القدر، لكن أشار إلى أشهر هذه الأحاديث وهو حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، وإلا فإن أحاديث القدر كثيرة، منها حديث القلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفي رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهكذا أيضا كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كما في صحيح مسلم، والحديث المشهور حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين حينما كان في يده عود عليه الصلاة والسلام فكان ينكث بهذا العود الأرض ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب أو كتب مقعده من النار ومن الجنة، فقالوا له ألا نتكل يا رسول الله؟ فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. إذن هذه كلها من أحاديث القدر وهي كثيرة، فأشار رحمه الله أن الإيمان هو الواجب أن الواجب هو الإيمان بهذه الأحاديث كما ذكر ذلك علماء أهل السنة في كتبهم. ولهذا ما أجمل ما قاله الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة، وذلك أنه سأل سؤالا فقال إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر يعني ماذا نجيبه، فقال الجواب أننا ننصحه أي ننصح هذا السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر. هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة، ومن شأن أهل الإيمان أن ينقر ويبحث، عليه بالتسليم. لماذا؟ قال لأن القدر سر من سر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولهذا الصحابة لما ظهرت القدرية كما أشرنا كذبوهم وردوا عليهم، بل كفروهم وسبوا من تكلم بالقدر ولعنوه ونهوا عن مجالسته، بل منهم من أمر بقتلهم وقد قتلوا في ذلك، قتلوا في ذلك كمعبد والجعد، وإن كان الجعد قد تكلم في الصفات كغيلان الدمشقي وهو من أشهرهم ممن تكلم في القدر. فلله الحجة البالغة. وقد مر معنا حديث مسلم عندما قال إني بريء منهم عبد الله بن عمر وأنهم براء مني، ثم حلف بالله والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل، ذكر حديث عمر بن الخطاب وهو قصة جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمؤلف أيضا أشار إلى أحاديث الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، قال أيضا يجب أن نؤمن بها وهي أحاديث كثيرة. ثم أشار إلى أمر يتعلق بسماع الأحاديث المتعلقة بالصفات عموما وبأمور الغيب، أنك قد تسمع شيئا من هذا، فإياك أن ترد شيئا من هذه النصوص ومن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه مصيبة ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. ولهذا قال وإن نبت، هكذا يقول رحمه الله، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. ما معنى هذا؟ نبت معنى تجافت، أو أنها ابتعدت عن هذا الذي تسمعه، أو أنهم وجدوا شيئا من الوحشة، لأنه قال واستوحش منها المستمع. وهكذا أيضا نجد بعض أهل السنة من الأئمة ومن العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين يشيرون إلى ذلك، كما فعل ذلك عبد الغني المقدسي رحمه الله وهو حنبلي في عقيدته المشهورة عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، أشار إلى هذا. وتابع أحمد في هذه العبارة قال وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين، لأنه في الحقيقة هذه ميزة لأهل البدع، أنهم إذا سمعوا النصوص النبوية والأحاديث في الصفات وأمور الغيب تجدهم يتجافون ويبتعدون عنها، بل قد ينتفض أحدهم كما حصل لرجل في زمن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأمر قديم جاء في جامع معمر بن راشد بإسناد صحيح، فقد روى معمر في جامعه، ومعروف أن جامع معمر قد ساقه عبد الرزاق من طريقه، كله جاء وطبع أيضا في مصنف عبد الرزاق. ماذا فيه هذا الأثر؟ فيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه روى حديثا يتعلق بالصفات، فإذا برجل يسمع هذا الحديث فينتفض، والحديث هو حديث تحاجت الجنة والنار، فقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء، ثم ذكر ما يتعلق بأن النار تقول قط قط بعد أن وضع الله سبحانه وتعالى قدمه فيها، إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، فتقول هل من مزيد، فالله يضع في رواية رجله وفي رواية قدمه فتقول قط قط. فلما روى ابن عباس هذا الحديث وهو جاء أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه انتفض رجل حينما سمع هذا الحديث، فقال ابن عباس ما فرق من هؤلاء، وفي لفظ ما فرق من هؤلاء، يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني أنهم تنبت أسماعهم كما قال أحمد ويستوحشون وتحصل لهم الهلكة بعد ذلك. إذن ما هو الواجب؟ الواجب هو التسليم والإيمان بذلك، وهذا ما أمر به الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته. لا يجوز للمسلم أن يسمع هذه الأحاديث ثم يدخل عقله في ذلك، لأن سمعه لم يتقبل وقلبه لم يتقبل، هذا يدل على مرضه وأن قلبه مريض. أهل السنة ليسوا كذلك، ولهذا هذا الذي جعل عبد الغني المقدسي يجعل هذه الصفات من صفات الجاهلين ومن صفات المعطلين، فقال وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. وهذا لا شك أنه تنبيه منه رحمه الله، يبين أن هذه في الحقيقة ليست من صفات أهل السنة، لكن الإمام أحمد ذكر ذلك وكأنه يقول إن حصل لك ذلك أيها السلفي أيها السني فإياك وإياك، فعليك أن تسلم وتستعيذ بالله وتطرد الشيطان وتؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروهة ومنهي عنه. المقصود بالكراهة والنهي هنا ما يتعلق بالجدال والخوض في أمر القدر وفي أمر أحاديث الرؤية وفيما يتعلق بكتاب الله بالقرآن، هذا هو الذي يريده الإمام رحمه الله. ولا يظن ظان أن الكلام في هذه الأحاديث الكلام الذي سار على طريقة السلف وعلى نهج السلف أنه مكروه، فلا نتكلم في أحاديث الصفات، حاشا الإمام أحمد أن يقصد ذلك أو أن يريده، بل كلامه واضح ظاهر. لماذا؟ لأنه قدم قبل ذلك بالمخاصمة وبالجدال، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. المقصود بالجدال المحرم، الخوض بالباطل، المراء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح المراء في القرآن كفر، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيره. فلا يجوز للمسلم أن يخوض فيما ليس له به علم أو أن يسأل عن الكيفية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا، وجاء في بعض الروايات أيضا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب هو الإيمان والتسليم كما قدم بذلك رحمه الله، وقد تكلمنا بالأمس عن شيء من ذلك أي فيما يتعلق بالقدر. قال لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. معنى ذلك أنه لا يجوز للمسلم السلفي السني أن يتكلم في هذه الأمور ويخوض بجهله ويجادل، فإنه إن فعل ذلك في الحقيقة فهو ليس من أهل السنة، لأن هذه ليست من صفاتهم، حتى وإن كان هذا الكلام الذي قاله أصاب فيه الحق لكنه قاله بجهل وقاله بخوض وجدال. لهذا قال لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. وقد أشرنا إلى حديث الترمذي بالأمس ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فحذر رحمه الله مرة أخرى من الجدال ومن المراء والدخول في الخصومات التي تكون بجهل حتى لو أصاب الحق، أشار إلى هذا رحمه الله، يعني كأنه يقول لا تظن أيها السني أن قاعدتنا في ذلك أن الغاية تبرر الوسيلة، لا، بل لا بد أن تكون كذلك الوسيلة وسيلة شرعية، بمعنى أن تسلم للكتاب والسنة وأن تترك ما يتعلق بالجدل والبحث العقلي، لا تكن من أبناء المدرسة العقلية الذين أكثر كلامهم يكون بالجدال والعقل والفلسفة إنما يكون أهل السنة بالتسليم، يكون أمرهم بالتسليم واتباع الآثار. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالقرآن، فقال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله كلام سلفي متين، مع قلة كلامه إلا أن معناه كثير، فهو يشير إلى عقيدة أهل السنة في باب كلام الله وما يتعلق بصفة الكلام. ولا شك ولا ريب أن المعروف عند الناس كلهم أن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقفا عظيما من أجل هذه الصفة، صفة الكلام، من أجل كتاب الله، من أجل القرآن. فقد نشب الخلاف بين الفرق والطوائف في ذلك الزمن من الجهمية والمعتزلة، وقاموا قومة رجل واحد على أهل السنة، وذهبوا يقولون إن القرآن مخلوق. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله العظيم، وأهل السنة مجمعون على أن القرآن من كلام الله، وهو صفة من صفاته، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، وأنه أوحى به إلى جبريل وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل من النبي، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. والنصوص لهذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الباطل. والكلام إذا قيل كلام فهو يشمل اللفظ ويشمل المعنى، ولا يكون إلا بحرف وصوت. الله يقول في القرآن عن قوم موسى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. هذه الآية ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أن الكلام هو اللفظ وهو المعنى جميعا، وهو الذي أيضا يخرج من الأفواه. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ذكر أن هذا العجل له خوار، لكن هذا لا يكون كلاما هذا الخوار، فذمه الله لأنه لا يتكلم، فهذا صفة نقص. كيف يكون إلها هذا العجل وهو لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا؟ وهكذا أيضا في قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن هذا يؤكد أن الكلام هو اللفظ وهو المعنى وهو الذي يخرج من الأفواه، لكن بالنسبة لكلام الله عز وجل فهو الكلام الحقيقي الذي تكلم به، وهو أيضا بحرف وصوت، وتكلم به على الحقيقة. ولا نشبه الله عز وجل بمخلوقاته، فليس كمثله شيء. والكلام النفسي لا يكون كلاما، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وكذا مسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إذن حديث النفس ليس بكلام، فرق بينه وبين حقيقة الكلام ما لم يتكلموا، فجعل الكلام قسيما للعمل، ما لم يتكلموا أو يعملوا به. هذا فيه رد على أهل الباطل سواء كانوا من الجهمية أو من الأشاعرة الذين أتوا ببدعة الكلام النفسي. بقي أن نذكر شيئا من الأدلة على هذه العقيدة. الأدلة في كتاب الله كثيرة، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وما من عالم من علماء أهل السنة كتب في عقائد أهل السنة، ومنهم الإمام أحمد، إلا وذكر أن هذه هي العقيدة، بل أجمع عليها الصحابة والسلف جميعا. الله يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. وقال كذلك سبحانه في قصة ذهابه إلى جبل الطور: قال وكلمه ربه. وهكذا أيضا فتلقى آدم من ربه كلمات، وكذلك في تفضيل الرسل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فالله يكلم من شاء من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل الجنة، فالله عز وجل يخاطبهم يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، قد أعطيتنا ولم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك. انظروا إلى هذا الحوار الذي حصل بين الله سبحانه وتعالى وجل في علاه وبين أهل الجنة، وهذا تكليم وكلام بينه. ولهذا بوب الإمام البخاري باب كلام الله لأهل الجنة، باب كلام الله عز وجل مع جبريل، وهكذا كلام الله عز وجل مع آدم، يا آدم أخرج بعث النار. وجاء أنه أيضا يكلم المشركين ويخاطبهم ويناديهم، كما قال الله ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، ويخاطبهم وهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن هذه بعض النصوص، وأهل السنة كما أنهم أثبتوا الكلام من هذه النصوص أثبتوا أيضا أن الله ينادي، النداء والمناداه كما في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال الله إذ ناداه ربه ويوم يناديهم، وهكذا القرآن أثبته أهل السنة بأنه كلام الله منزل غير مخلوق. هذه العبارة أكد عليها أحمد وقال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لماذا؟ يريد أن يرد على الواقفة، وقد أشار إلى قولهم، أشار إلى طائفتين وهم من شر أيضا الطوائف، وهم الذين أرادوا أن يلبسوا على أهل السنة بعد أن سقط قول من قال إن القرآن مخلوق، ظهرت اللفظية وظهرت الواقفة، وأشار إليهم، أشار إليهما أحمد رحمه الله في هذا المتن وفي هذه العقيدة المختصرة، فقال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، كأنه يقول إياك أن تتبع الواقفة. ومن هم الواقفة وماذا قالوا؟ الواقفة هم الذين قالوا نقول كلام الله فقط ونسكت، لا نقول هو مخلوق أو غير مخلوق، لا نخوض في هذا، فسماهم الإمام أحمد بالواقفة، توقفوا. ولهذا رد على من يقول بذلك فقال لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني عليه أن يصرح ويقول بل هو ليس بمخلوق. ولهذا كثر كلام الإمام أحمد في ذمهم. ابنه عبد الله في كتاب السنة ذكر عن أبيه أحمد أنها أحمد رحمه الله كان يقول من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. إذن كان يصفهم بأنهم جهمية ويلحقهم بالجهمية، وهناك روايات عنه في تبديعهم وكذلك في تبديعهم وتجهيمهم، وهي كثيرة في الحقيقة. نقل عنه أبو داود في مسائله، ونقل عنه ابنه عبد الله كذلك في السنة. لهذا مما نقله أبو داود في كتاب المسائل أنه سأله بعد أو سمع من يسأله، قال لهم هؤلاء الذين يتوقفون هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال الإمام أحمد ولما يسكت؟ وهذا إشارة إلى نكتة عظيمة وفائدة دقيقة. انظروا ماذا يقول أحمد، قال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. ماذا تفهم من هذا؟ هو يريد أن يقول لو كان الأمر كما كان في زمن الصحابة ولم يأتي أولئك الجهمية يقولون القرآن مخلوق لسكتنا وقلنا كما قال الصحابة كلام الله، لكن لماذا يسكت وقد وقع من الناس ما وقع، أي من الجهمية، فهم يقولون القرآن مخلوق؟ فحيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، يعني تكلم أهل البدع الجهمية فلماذا أهل السنة لا يتكلمون؟ إذن لا يسعه السكوت. فكان يحذر من هذا المذهب، وهذا لا شك كلام نفيس لو كان الأمر على ما كان عليه في زمن الصحابة لاكتفينا بأن نقول كما قال الصحابة القرآن كلام الله، لكن ظهرت الجهمية وامتحنت الناس وقتلوا العلماء وسجنوهم وعذبوهم وقطعوا أرزاق الناس بسبب هذه العقيدة الفاسدة الكفرية، فكيف نسكت بعد ذلك ونقول كلام الله ونسكت؟ بل كما قال أحمد لا يضعف أن يقول كلام الله ليس بمخلوق، ينص على ذلك. وكما أشرت الكلام في هذا كثير، ولو توسعنا في ذلك لطال وأخذ وقتا، فذكرنا شيئا من ذلك، ومن أحب أن يتوسع فليرجع إلى السنة للخلال، فقد نقل أيضا عن الإمام أحمد الشيء الكثير، لأن الخلال رحمه الله وهو من علماء الحنابلة وتوفي في أول القرن الرابع اجتهد بعد ذلك وجمع مرويات أحمد في كتابه السنة، وقصد أن يجمع ما يتعلق بالإمام أحمد، لهذا جاء في بعض الروايات أن الإمام أحمد كان يسوي بين هؤلاء الطوائف الجهمية والواقفة واللفظية، كان يقولهم عندي سواء، كما جاء في بعض كتب الحنابلة كمناقب أحمد وغيره. وهكذا من نظر في مسائل أبي داود ومسائل ابن هانئ ومسائل صالح، وفي هذه العقيقة التي وفي هذه العقيدة التي نقلها عبدوس بن مالك العطار، سيجد أن الكلام متفق في ذلك، وأن أحمد حذر من اللفظية وحذر من الواقفة، بل كان في بعض الروايات يجعلهم جهمية. إذن باختصار، من هم الواقفة؟ هم من وقفوا في القرآن وأمسكوا، لم يقولوا بأنه غير مخلوق أو مخلوق، منهم من وقف مطلقا ما صرح بشيء، يعني على أساس أنه لم يتبين لي شيء فأنا أسكت، لهذا السلف سموهم بالشاكة واشتد نكيرهم عليهم وأطلق عليهم أحمد بالجهمية. ومنهم من يقول القرآن كلام الله فقط، لماذا؟ يقول لأن الصحابة قالوا كذلك فأنا أسلك مسلكهم، وهذا قد يعذر إذا لم تظهر الجهمية وتقول القرآن مخلوق كما قال أحمد، كان يسعه السكوت، أما بعد ظهورهم فلا يسعه، ولهذا قال ولما يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. ولهذا العلماء قرروا أن السكوت عندما يكون عند سكوت الناس أو في أمر اجتهادي، أما في أمر يمس العقيدة ويخالف السنة وانتشر بين الناس وظهر هذا حتى العقلاء يدركون ذلك، فلو أمسك العقلاء عن ذلك ما أمسك الجهلاء، لتكلموا وأفسدوا بسبب جهلهم، فكان واجب على العلماء أن يبينوا في حال ظهور الخطأ وانتشاره. وهذا الذي جعل أحمد هذا من فقه رحمه الله يقول ولما يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. إذن هذا ما يتعلق بالواقفة. بقي أن نتكلم عن اللفظية لأن أحمد أيضا أشار إليهم، فماذا قال رحمه الله هنا؟ قال ومن قال باللفظ. ومن قال باللفظ، ما معنى هذا الكلام ومنهم اللفظية؟ أحمد رحمه الله كان يحذر من طائفة ظهرت فكانت تقول لفظي بالقرآن مخلوق، فكان يقول هم جهمية وهم أشر ممن يقف هذا قول جهم. إذن هو يجعل اللفظية أشر من الواقفة ويجعل قولهم قول الجهمية. الجهمية هم الذين قالوا القرآن مخلوق، لكن هؤلاء ظهروا بعدهم وأرادوا أن يلبسوا على أهل السنة فأتوا بعبارة محتملة، فأحمد أراد أن يسد الباب على هؤلاء فنسبهم للجهمية وجعل حكمهم كحكم الجهمية، فكان يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي، وكان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هم جهمية لا تجالسوهم، هم قوم سوء وكلامهم كلام سوء وكلام الرديء هو كلام الجهمية. وكان رحمه الله ينكر عليهم أشد الإنكار، وقالوا أن أول من قال هذا ونشره هو الكرابيسي، والروايات أيضا كثيرة جدا عن أحمد، وقد أشرت أن الخلال قد ذكر الشيء الكثير من ذلك. الكرابيسي الحسين بن علي، وكان من أصحاب الشافعي، وقالوا أنه صاحب الشافعي، وذكروا أنه من كبار أصحابه أيضا، إلا أنه دكه أحمد دكا، قالوا لأن أحمد كان يتكلم فيه بسبب هذه المسألة، بسبب مسألة اللفظ، فلما كان الأمر كذلك لم يجدوا كلاما للكرابيسي في نقله عن الشافعي وهو من كبار أصحابه،